الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البارحة وقفنا عن الرعب الذي أوقعه الله في قلوب المشركين يوم حنين، وقلنا بأن أحد المشركين وهو يزيد بن عامر، وبعد ذلك أسلم وهو صحابي جليل، كان قد شهد حنينا مع المشركين وكان آنذاك مشركا، ثم أسلم وحسن إسلامه. سأله أبو السائب، سأله عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنين، كيف كان هذا الرعب؟ فيزيد بن عامر أخذ حصاة فرمى بها طسطا، يعني أخذ واحد الحصاة الحفنة ديال الحصاة ورمى بها طسطا، ويوري له هذا الشيء عمليا، فطن عمل الصوت الطنين. قال: كنا نجد هذا الطنين، يعني في أجوافنا، كنا نجد في أجوافنا مثل هذا، مثل هذا الطنين، يعني الرعب الشديد، كما ورد في معجم الطبراني الكبير وفي المطالب العالية، وعزاه في المطالب العالية إلى عبد بن حميد، وهذا سكت عليه البصيري، والهيثمي قال: رجال الطبراني رجاله ثقات. ففي هذه الغزوة، غزوة حنين، سئل البراء: أكنتم وليتم يوم حنين؟ يعني أدبرتم وانهزمتم وفررتم يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله ما ولى. هو سأله عن نفسه، وإن كان السؤال حمال ذا وجوه. لماذا؟ لأنه قال: أكنتم وليتم بصيغة الجمع، فيشمل الرسول والصحابة جمعا، ولكن أبا عمارة كان ذكيا في الإجابة، فقال: أشهد على نبي الله عليه الصلاة والسلام ما ولى، يعني ما أدبر ولا انهزم ولا فر، ولكنه انطلق أخفاء من الناس، انطلق أخفاء من الناس، وفي رواية انطلق أخفاء الناس، يعني المراد بالأخفاء المسارعون منهم، وحصروا إلى هذا الحي، والحصر من لا درع له ولا مغفر، يعني يقال لهم حصر، وحصر إلى هذا الحي من عوازنا، وهم قوم رماة فرموهم برشق، والرشق اسم السهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة، السهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة يقال لها رشق، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني مجموعة من جراد، الصراب من جراد، طائفة من جراد، يعني قطعة من جراد، والمراد بالرجل يعني الجراد الكثير المجموع، والجراد طبعا معروف. فانكشفوا، يعني تفرقوا وانهزموا وتشتتوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر، نزل رسول الله من بغلته ودعا واستنصر طلب النصر، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال: اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبأس هنا كناية عن شدة الحرب، تحمل وطيس وكتكون شدة، والسيوف والرؤوس جز الرؤوس والقتال والدماء، وتكون هناك شدة، كانوا يرجعون إلى رسول الله ويتقون به. وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أن الرسول كان أشجعهم، يعني الشجيع والشجاع يكون قرب النبي صلى الله عليه وسلم، يختفي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يتقي به عليه الصلاة والسلام. ولكن هو كان عليه الصلاة والسلام بطلا شجاعا عملاقا، إن صح هذا التعبير، كما ورد في صحيح مسلم في الجهاد والسير باب في غزوة حنين، ولكن ورد أيضا في غيره، ولكن مسلم تفرد بلفظ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نزل نصرك. فهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن من صفته الفرار ولا الجبن ولا الخوف ولا الخور ولا الهلع، بل كان شجيعا وكان بطلا وكان من فرسان المجاهدين ومن شجعانهم، وكان الشجعان يتقون به ويختفون خلفه عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن بينا مما يدل على شجاعته وتضحياته وصدق إيمانه، سبق في ثباته من حديث العباس في الدرس الماضي البارحة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أوامر صارمة بحق المشركين يوم حنين، حيث قال جزوهم جزا، جزوهم جزا، وأشار وأومأ بيده إلى الحلق، أشار إلى الحلق، يعني أمرهم بقطع أعناقهم، أمرهم بقطع أعناق المشركين. هذه أوامر صارمة، ولذلك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمشركين لقد جئتكم بالذبح. فهنا الآن العلمانيون يكتبون الآن ويردون ويقولون لا يصح هذا الحديث، وبأن الإسلام دين الرحمة. طبعا من رحمة الإسلام قتل المشرك وقتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، ومن رحمة الإسلام إقامة الحدود وقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وجلد الزاني الغير المحصن وقتل القاتل وقتل الكافرين، هذا من رحمة الإسلام. مش المقصود بالرحمة وأننا نقول من رحمة الإسلام لكن نرتكب كل الموبقات. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بجز الرؤوس، وهذه سنة القتال وسنة المجاهدين، ولذلك هذه الأساليب الآن يتبعها المجاهدون في طاجكستان وفي الشيشان وفي أماكن أخرى. نسأل الله أن ينصرهم وأن يسلط على أعدائهم طيرا أبابيل. فكان الرسول يستعمل مع أصحابه أساليب تشجيعية في القتال، ولذلك ورد من حديث أنس أنه قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. وسبق أن بينا بأن السلب ما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة، يعني ما يكون مع المشرك مع الكافر. فقتل يومئذ أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم، أخذ أسلاب 20 كافرا وعشرين مشركا، يعني يأخذ دابته، يعني 20 دابة أخذ وعشرين سلاح وعشرين ثياب، كل ما معه يأخذه القاتل. هذه أساليب للتشجيع وللصمود وللإقدام، لا للإدبار والفرار. هذه أساليب الكر، هذه أساليب القتال، شجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجعان والأبطال والفرسان، وشجع بها المقاتلين. ولذلك يقول قتادة أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، خرجنا مع رسول الله عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، جولة يعني في بداية الإسلام، انهزم المسلمون، ولكونهم نظروا إلى كثرتهم ونظروا إلى كثرة الجيش، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين لهم أن النصر لا يأتي بالكثرة. وكم من فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فكانت الجولة وانهزام والفرار والتولي على المسلمين، للمسلمين، يعني غلبوا في بداية المعركة. يقول أبو قتادة: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه ليقتله، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، يعني هامه بين العنق والكتف، ضربه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني شدة الموت. وضمه هذا المشرك لما ضربه أبو قتادة وجد حرارة الموت وشد إليه أبا قتادة، حتى يقول أبو قتادة: من شدة الضم يعني قارب على الموت، شده شدا عنيفا حتى بلغ منه الجهد. قال: فأرسلني، يعني لما أدركه الموت، يعني مات المشرك، أطلق أبا قتادة. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ وفي رواية: ما بال الناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، لكن بشرط يكون عنده شاهد، فكل ما على القتيل يأخذه. إذا قتل أحدا وله شاهد على ذلك فكل ما للقتيل يأخذه هو من ثياب وسلاح ومركب وما إلى ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ يعني بأني قتلت هذا الرجل المشرك حتى يكون سلبه له، يعني هذا الذي شده حتى قال وجد ريح الموت قتله أبو قتادة. فلما سمع الرسول يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، قام أبو قتادة فقال: من يشهد لي؟ ولا أحد تكلم. قال: ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال: من يشهد؟ لا، ولا أحد. إذن ما أحد قام مع أبي قتادة ليشهد له بأنه قاتل هذا المشرك ليأخذ سلبه. فقال رسول الله: ما لك يا أبا قتادة؟ شافوك يقومك يجلسوك يقوم ثلاث مرات. الرسول قال: ما لك يا أبا قتادة؟ فقص عليه القصة. قال: فقصصت عليه القصة، يعني كونه قتل هذا المشرك ورأى هذا المشرك أراد أن يقتل صحابيا فضربه وقتل. فقام رجل من الصحابة فقال: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، هو قتله ولكن أنا أخذت سلبه يا رسول الله، والآن ارضي عني لعله يسمح لي في هذا السلب، يسمح لي في حقه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا هالله، لا هالله، هكذا في رواية، وهذا معنى اليمين في رواية جميع المحدثين، بمعنى لا والله، لأن سبق لنا في النحو أن كلمة ها الله يجوز فيها أوجه أربعة: يقال ها الله بالمد والقطع، ويقال هالله بدونهما، ويقال ها الله بالمد دون القطع، ويقال ها الله بالقطع دون المد. هذه أربعة أوجه، ومعناها اليمين، ومعناها لا والله. قال أبو بكر لما سمع من هذا الصحابي يسترضي رسول الله ويطلب منه أن يرضي أبا قتادة حتى يسمح له في هذا السلب، قال أبو بكر لا والله. إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقصد عليه السلام إلى إبطال حق أسد من أسود الله. قالوا لا يا رسول الله، ينبغي أن تعطي سلبه لأبي قتادة، إنه هو الذي قتل، هذا عمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ويقاتل عن رسول الله. يعني أبو قتادة أسد من أسود الله، وهذا ذهب إلى أسد من أسود الله وأخذ سلبه. قال له إذن لابد أن تعطي سلبه لهذا، فيعطيك سلبه. فقال له أبو بكر إذن لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله، يعني الرسول لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صدق، يعني صدق أبو بكر فأعطيه إياه، أعطيه السلب دياله. قال فأعطاني، فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، بستان النخل اللي فيه الثمر، قال باعه فابتعت بمعنى اشتريت به بستانا فيه الخريف مخرفة والنخيل، وقيل النخيل يعني الجنينة الصغيرة. فأين اشترى هذا المخرف؟ في بني سلمة. ثم يقول رضي الله عنه فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني اقتنيته وتملكته، أول مال تملكه واقتناه في الإسلام هو هذا البستان. وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أسيبغ، والأسيبغ بالصاد والغين بمعنى الضعيف، وأما أضيبع لا يعطيه أضيبع تصغير ضبع، وصغر هنا تصغيرا لشأنه، تصغيرا لشأنه. ففي رواية كلا لا يعطيه أصيبغ، يعني الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم مقام أبي قتادة. وفي رواية أضيبع يعني تصغير ضبع، هذا صغره للتحقير، تحقير التصغير والتحقير أو التصغير، تصغير لشأنه. لا يعطيه أصيبغ أو أضيبع في قريش، وفي رواية من قريش، لا يعطيه أصيبغ من قريش، إذا قلنا أصيبغ من قريش، وإذا قلنا أضيبع في قريش. ويدع أسدا من أسد الله، ويدع أسدا من أسد الله. طبعا هذه القصة في الصحيحين، رواه البخاري باب غزوة حنين، ومسلم باب غزوة حنين أيضا، وأبو داود في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل، والترمذي باب في من جاء، باب ما جاء في من قتل قتيل له سلبه، وأيضا مالك في الموطأ باب ما جاء في السلب، وابن الجارود والبيهقي والطحاوي، وابن ماجة مختصرة، وسعيد بن منصور والدارمي وغيرهم. فالحديث صحيح. كذلك في هذه الغزوة أبرزت وبينت أن هناك نساء من الشجعانات المقاتلات، وعلى رأسهن أم سليم، أم أنس، أم أنس، أنس بن مالك، هذه أمه. ورد من حديث أنس قال إن أم سليم، يعني أمه هو، اتخذت يوم حنين خنجرا، يعني سكين كبير، السكين الكبير اللي كيكون عنده حدان، يكون له حدان ذو حدين. فكان معها، كان معها هذا الخنجر، فرآها أبو طلحة، وأبو طلحة هذا طبعا زوجها، فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله ما هذا الخنجر؟ يعني شنو هذا الخنجر يا أم سليم؟ علاش عملته؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، شققت به بطنه. شوفوا الشجاعة، شوفوا البطولة. فجعل رسول الله يضحك يضحك يضحك لما سمع قولها. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك. سبحان الله، يعني هذم اللي هربوا من سوانا من الطلقاء، وهم الذين اسلموا يوم فتح مكة، سموا بالطلقاء لان النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم واطلقهم، وكان في اسلامهم ضعف. فاعتقدت ام سليم انهم منافقون يستحقون القتل لانهزامهم وتوليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله يا ام سليم ان الله قد كفى واحسن، ان الله قد كفى واحسن. قالت لانهم انهزموا بك، يعني هؤلاء ينبغي ان يقتلوا، وانهزموا بسبب نفاقهم. فقال لا رسول الله، لا لا، ان الله قد كفى واحسن، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم باب غزوة النساء مع الرجال، واحمد، والحديث صحيح كما ترين. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذه المرأة ومع الخنجر، رأى هذه المرأة وهي تقوم بأمر قل ما يقوم به الرجال بل الحكام. يقول أبو موسى الأشعري لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، من غزوة حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة. أبو عامر لقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. دريد كان ماجي بالقوم المشركين لمحاربة المسلمين، وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني، يعني رسول الله، وبعثني يعني بعثني رسول الله مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، وما يعني لما رمي هذا عمه يعني أصيب في الركبة، ومن رماه؟ رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته، أصابه في ركبته، يقال أثبته في ركبته إذا أصابه فيها. قال أبو موسى فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذلك قاتلي، تراه؟ ذلك الذي رماني، هذا هو اللي رماني. يوفينه وكيقول الأبو موسى، قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته، يعني مش الجهاته وكيجر عليه، فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا هرب، فاتبعته وجعلت أقول له، داك يقول له شي كلام يعني باش لعله يرجع. فقال له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ لأن العرب يعني لما كيسمعوا هذا ما يقدرش يهرب، عندهم نخوة، عندهم رجولة، عندهم شجاعة، عندهم أخلاق، عندهم إقدام. ولذلك لما جاء رسول الله وجد فيهم الأبطال، وجد فيهم أخلاقا، وجد فيهم رجالا، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق كما قال هو بأبي وأمي. فقال له: ألست عربية؟ يعني ألا تستحي؟ ألست عربية؟ ألا تثبت؟ إذا كنت رجل وقف. فكف، يعني وقف، كف عن الجري والعدو. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين، أنا وهو، فقتلته. ومعنى اختلفنا تبادلنا، تبادلوا الضربات، هذا ضرب وهذا ضرب، ولكن الضربة القوية هي القاضية على صاحبها، وهي ضربة أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى: ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله صاحبك. فنسب الفعل لله تعالى لأنه هو المعين. قد قتل الله صاحبك. قال له عمه أبو عامر: فانتزع هذا السهم، يعني زول هذا السهم من ركبتي، فانتزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء، نزى بمعنى جرى وسال وانهمر منه الماء، والمراد بالماء هنا الدم، الدم. فأطلق على الدم الماء لانهماره ولسيلانه. فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله فأقرئه عني السلام، ثم قل له إنه يقول لك: استغفر لي. يعني سلم على الرسول وقول بأن أبا عامر يقول لك: استغفر لي، اطلب الله أن يغفر لي. قال: واستخلفني أبو عامر على الناس يسيرا، ثم مات رضي الله تعالى عنه، ولاه خلافة القوم أبو عامر. ورجع أبو موسى الأشعري بعد أن مات عمه، فلما رجع إلى النبي دخل عليه ووجده على بيت، في بيت على سرير مرمل، والمرمل بمعنى منسوج بسعف النخيل، منسوج بسعف النخيل، وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير، والرمال هو ذيك سعف النخيل. أثر يعني وضع، يعني خلى علامة، علامة بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وأنهم انتصروا، وأخبره بخبر أعمه أبي عامر، وقلت له بأن أبا عامر يسلم عليك ويقول لك: استغفر لي. فقال لي: قل لرسول الله أن يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال بعد أن توضأ: اللهم اغفر لأبي عامر عبدك، اللهم اغفر لأبي عامر. قال أبو موسى: حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، أو فوق كثير من الناس. قال أبو موسى: فقلت: يا رسول الله، ولي فاستغفر، ولي فاستغفر، يعني ما دام استغفرت لعمي استغفر لي أنا أيضا. فقال: اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وعبد الله ابن قيس هو أبو موسى الأشعري، لأن اسمه عبد الله ابن قيس. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. الدعوة الأولى دعا مع عم أبي موسى وهو أبو عامر، والأخرى لأبي موسى الأشعري ك كما في صحيح البخاري باب غزاة أوطاس، وفي صحيح مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر وغيرهما، رواه الشيخان وغيرهما. فإذا فاز أبو عامر كما فاز ابن أخيه عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري بالدعاء النبوي العظيم المستجاب. وفي شوال سنة 8 وقع الحصار، وقع حصار الطائف، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين جاهدوا المشركين في الطائف 40 ليلة. وقد حدثت بعض الأحداث أثناء الحصار، فإليكن هذه الأحداث. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حث الرماة أن يرموا بالسهام على حصن الطائف، ولذلك ورد في حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله قصر الطائف فسمعت رسول الله يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. العدل ما يساوي في الأجر، يعني النظير والمثيل والمكافئ، وهو عدل محرر، يعني محرر من النار، محرر من النار. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامه وفاء كل عظم بعظم. وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار، من عظام محررها من النار. والحديث صحيح بطرقه، والحديث في غاية الصحة طبعا بالطرق، ولذلك العلماء قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حث على كثير من القضايا، منها الحث على الرمي بالسهام، ومنها ايضا الرمي في سبيل الله، ومنها ايضا ان من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، يعني فيه معنى ان الانسان ينبغي ان يطيع الله في شبابه، فاذا شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وحث على العتق في سبيل الله ايضا، حث الرجال والنساء، فيوم القيامة اذا اعتق الرجل رجلا اعتق الله رقبته من النار. الان لا يوجد العبيد والرقيق والاماء، فبعض العلماء قال يدفع ثمنها في اماكن اخرى، وبعضهم قال من اعتق امرأة من الكفر فكأنما اعتق رقبة، واذا هدى الله على يديه رجلا او امرأة فكأنما اعتق رقبة في سبيل الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتق بعض العبيد في هذه الملحمة في الطائف، كما ورد من حديث ابي عثمان قال: سمعت سعدا، وسعد بن ابي وقاص يعني، وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله وابا بكر، وكان تصور حصن الطائف، والذي تصور حصن الطائف في اناس، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعنا النبي يقول: من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم، يعني ينتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه ينتسب لغير أبيه فالجنة عليه حرام. غادي كتوقع للأسف الشديد أخر ما كيكون الأب ديالو بحال هذا المحامون، حال هذا الدكاترة اللي هما لا يساوون عند الله جناح بعوضة من الملحدين، هذا لما كيجي الأب ديالو كيقول له هذا الخدم ديالنا وهذا الشغل ديالنا. أما الأب ديالو كينتسب لشي واحد يعني معروف من أهل الأموال من أهل الجاه ولا ينتسب إلى أبيه الحقيقي، هذا الجنة عليه حرام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية وأبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، شهد عندك رجلان حسبك بهما، شكون هما؟ يعني سعد وأبو بكر، فهما من هما في الفضل ركن الصدق، يعني هؤلاء صحابة رسول الله شهدوا عندك فحسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثالث 23 من الطائف كما في صحيح البخاري، ثالث 23 من الطائف. هنا لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لم ينل منهم شيئا، فقال لهم إنا قافلون غدا، قال أهل الصحابة، ومعنى قافلون قافلين يعني إنا راجعون غدا، ما دام هذو محصرين وما استفدنا شيء منهم إنا راجعون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون وهم متحمسون ولم يسمعوا لأميرهم أنرجع ولم نفتحوا، كيفاش نرجعوا احنا ما فتحناش الحصر يعني هذا الحصن؟ فقال لهم رسول الله اغدوا على القتال غدا، ومعنى امرهم ان يخرجوا الى القتال في اول النهار، اغدوا على القتال غدا. فاصابهم جراح، فقال لهم رسول الله انا قافلون غدا ان شاء الله، فاعجبهم ذلك سبحان الله. في المرة الاولى قال لهم الرسول انا راجعون غدا، غنسمحوا في اهل الطائف نمشيو بحنا، قالوا لا يا رسول الله كيفاش نرجعوا وحنا ما فتحناش هذا الحصن؟ فقال لهم رسول الله يلا في الصباح يلا نمشيو القتال. فلما قاتلوا واهل الحصن تحصنوا في حصنهم رموهم بالنبال وجرحوا فاصابهم جراح، فقال لهم رسول الله في المرة الثانية إنا قافلون غدا إنا راجعون غدا، ففرحوا بذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. وورد أن الصحابة جوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكيطلبوا منه باش يدعي على ثقيف، ولكن سمعوا العكس، دعا لهم لا عليهم. ورد أن جابر بن عبد الله قال قالوا يا رسول الله أخرقتنا نبال ثقيف، أخرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، فدعا لهم بالهداية ولم يدعوا عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم بأمته سواء منها أمة الدعوة أم أمة الإجابة، ولم يكن لعانا ولا سبابا ولا يشتم ولا يلعن ولا يدعو على غيره، بل كان دائما رحيم بأمته أن يدخلوا في الإسلام، حتى قال الله عز وجل في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص على إيمانكم حريص على إسلامكم، وقال أيضا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال ليس عليك هداهم، إلى غير ذلك من الآيات، حتى أخبره الله عز وجل بأنه عليه البلاغ والهداية، هداية التوفيق في يد الله تعالى. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر، كما قال أيضا في آية أخرى، وآيات في هذا الموضوع كثيرة. طبعا قسمة الغنائم، طريقة قسمة الغنائم كيف كانت؟ هنا يقول عمرو بن تغلب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين. لما رجعوا بغى الرسول يقسم الغنائم، وأعطى طائفة ومنع طائفة أخرى، وهذا من اللي منع أحسن من أعطى، لا في الإسلام ولا في سابقة في الدخول في الإسلام ولا في الجهاد ولا في، فالمهم أعطى قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، قالوا كيف يعطي الناس هم طلقاء يلا سلموا، وإحنا الدماء ديالنا تقطر، عفوا سيوفنا تقطر دما من هؤلاء، كيف يعطي هؤلاء ويمنعنا؟ فقال رسول الله إني أعطي أقواما أخاف هلعهم وجزعهم، يعني الهلع أشد الفزع والخوف أو الحرص الشديد والضجر، هذا هو الهلع، والجزع عدم الصبر، عدم الصبر والحزن الشديد. فقال لهم رسول الله إني أعطي أقواما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل قوما إلى، في رواية أكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب، منهم عمرو بن تغلب، فلأن عمرا رضي الله عنه هو نفسه عتب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا يعطي هؤلاء ولم يعطي عمرا وله سابقة في الإسلام وله جهود جبارة في الجهاد لقتال المشركين، إذن كيف يعطي هؤلاء الطلقاء ويمنعني أنا من العطاء؟ فقال رسول الله هذه المقولة التي أثرت في عمرو، فيقول عمرو فما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمرا النعم، يعني هذه الكلمة أحب إلي من حمر النعم، يعني وخم يعتنش الرسول ما دام قال هذه الكلمة، يعني شهد له بالخير وشهد له بالإيمان وبأنه وكله إلى ما في قلبه من الخير، ففرح بهذه الكلمة، فقال أفضل من حمر النعم، وحمر النعم الإبل الحمر، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. العرب كانوا إذا أرادوا أن يضربوا مثلا بأنفس مال قالوا حمر النعم، فلذلك قال فما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، يعني الإبل الحمر كما قلنا وهي أنفس أموال العرب. وفي لفظ آخر أن رسول الله أتي بمال أو سبي، والسبي طبعا أسرى الحرب من النساء والولدان، هذا هو السبي، فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، قالوا كيف يتركنا نحن ونحن كنا نقاتل هؤلاء الذين يعطيهم، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، يعني من شدة الفزع والخوف، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. ثم قال فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمرا نعم. وهذا في صحيح البخاري باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وفي موضع آخر للبخاري فالحديث صحيح. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي أقواما لا لكونهم قدموا شيئا كثيرا، ولكن كان يتألفهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الغزوة يعني غزوة الفتح أيضا، لما غزا رسول الله غزوة الفتح فتح مكة، خرج رسول الله بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله يومئذ لمن؟ صفوان. أعطى صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رسول الله يتعامل مع المؤلفة، مؤلفة قلوبهم. هذا صفوان كان يبغض رسول الله ويكره رسول الله، فأعطاه رسول الله، فلا زال يعطيه يعطيه حتى أصبح رسول الله أحب الناس إلى قلب صفوان بن أمية رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا الرحيم الغفور الذي يعرف كيف يضع الأمور في نصابها. وأعطى لسفيان، لأبي سفيان بن حرب، أعطى رسول الله أبا سفيان وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، أعطى كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. لاحظنا هنا هؤلاء الذين أعطوا: أبو سفيان بن حرب كان عدوا لدودا للإسلام وأسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا، وصفوان بن أمية كان عدوا لدودا للإسلام وأسلم أيضا وحسن إسلامه، وعيينة بن حصن أسلم أيضا، والأقرع بن حابس، هذم كلهم كانوا شديدين على الإسلام والمسلمين. أعطاهم الرسول 100 من الإبل، وأعطى عباس أفضل منهم، عباس بن مرداس أعطاه دون ذلك بينما هو أفضل منهم، فغضب فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. يعني قال لي تخفض اليوم لا يرفع، والرسول كان نظر إلى شيء آخر، ولكن عباس المرداس رضي الله تعالى عنه لم يفهم مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتم له مئة كما في صحيح مسلم، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام